في أحد ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة وذكر القبض. ولم ترد السنة أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الفخذ. ومن منكم اطلع على السنة بأن اليد اليسرى اليمنى تكون مبسوطة على الفخذ بين السيتين فليسعفنا به، لأنني بحثت عنه ولم أجد أنها تكون مبسوطة. وإذا لم تكن مبسوطة ووردت السنة بأنها تقبض فإن اتباع السنة أولى، وإن كان الفقهاء رحمهم الله يقولون إنها توضع على اليد على الفخذ اليمنى مبسوطة. ويقول في ما بين السيدتين: رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني، أو غير ذلك مما ورد. ولكني أسأل، هل أحد منكم يعرف معنى هذه الجمل الدعائية؟ رب اغفر لي، من يعرف معناها؟ أي اغفر لي ذنوبي. وش معنى اغفر لي؟ واسترها أيضا. طيب استر، يعني المغفرة تتضمن طلب شيئين: الستر والتجاوز. الستر والتجاوز لأنها مأخوذة من المغفر، والمغفر هو الذي يلبسه الإنسان في القتال على رأسه يتقي به السهام. وهذا المغفر يحصل به إيش؟ الستر، والثاني الوقاية. إذن غب واغفر لي يعني استر علي ذنوبي حتى لا يطلع عليها أحد سواك، لأن الإنسان لا يحب أن يطلع الناس على ما فعله من المعاصي. وأيضا تجاوز عني فلا تعاقبني عليها. أما قولك ارحمني فمعناه قدر لي الرحمة التي بها حصول المطلوب وزوال المرهوب. عافني من أي شيء؟ ها؟ من المرض الحسي أو المرض الحسي والمعنوي؟ ها؟ الحسي والمعنوي. الحسي هو مرض البدن، والمعنوي مرض القلب، نسأل الله السلامة من الأمرين. يعني عافني من مرض القلب ومرض البدن. الرحمن الرحيم. نقتصر على ما قدمناه من صفة الصلاة، وإن تيسر لنا الليلة القادمة إن شاء الله نكمل بقية صفة الصلاة. أما الآن فنبدأ بالأسئلة. نعم. ها؟ أنت تسأل؟ بسم الله الحمد لله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة الفجر هل هو في الغلس أم في الإصفار؟ هذا السؤال يمكن معرفة الجواب عليه بما ذكرنا أنه جميع الصلوات يسن تقديمها إلا العشاء. وعلى هذا فالسنة في صلاة الفجر أن يقدمها الإنسان في أول وقتها. وأما حديث أصلوا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فهذا إن صح فالمراد به أن لا تصلوا حتى يتبين السفر ويتضح الفجر، لأن لا تصلوا قبل دخول الوقت. وكل الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون أنه كان يصلي صلوات الله وسلامه عليه الصبح وغلس حتى كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه، وهذا يدل على مبادرته بها مع أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة. فالصواب أن صلاة الفجر يسن تعجيلها، لكن يجب التحقق من طلوع الفجر. فضيلة الشيخ، ذكر المروزي في مسائل الإمام أحمد أنه يحرك إصبعه في الجلوس شديدا أو كما ذكر، فعلى أي وجه يقرأ؟ لأن أحمد رحمه الله يريد بالشدة شدة الرفع، يعني أنه إذا أتى الموضع الذي يسمى فيه رفع الأصبع رفعه رفعا بينا،

أحد عشر ركعة أو 13 ركعة، هذا هو الأفضل الذي دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن قوما سألوا عائشة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، ثم بينت صفة هذه الركعات أنه يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. ما حكم صلاة من لا يستطيع قراءة الفاتحة؟ ومع ذلك لو زاد على 11 أو على 13 فإنه لا ينكر عليه، لأن هذا ورد عن السلف أنهم كانوا يزيدون على ذلك. ولا ينبغي للإنسان أن يتخلف عن الإمام بحجة أنه زاد على 11، لأن في ذلك شذوذا عن إخوانه المسلمين، وهم لم يفعلوا محرما حتى يقول أنا لا أوافقهم عليه، وإنما فعلوا أمرا فعله السلف رحمهم الله ورضي عنهم. فمنهم من يزيد على 23، ومنهم من يقتصر عليها، ومنهم من ينقص عنها، ومنهم من لا يزيد على 11 ركعة. فالإنسان إذا كان وحده أو كان إماما فلا شك أن الأفضل أن يحافظ على 11 أو 13 ولا يزيد. أما إذا كان تبعا لغيره فإن الأولى أن يبقى مع الإمام ولو صلى 23 أو أكثر، لأن الائتلاف والاتفاق أمر محبوب للشرع. ولهذا نقول إذا كنت ممن يرى استحباب الجلوس عند القيام للركعة الثانية أو للركعة الرابعة وكان الإمام لا يرى ذلك ولا يجلس، فالأفضل ألا تجلس، أن تتابع إمامك، لأن متابعة الإمام أهم. بل قد يسقط الواجب عن المأموم باتباع إمامه. أرأيت لو دخل مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية فسوف يسقط عنه التشهد الأول، لأنه يصادف إيش؟ لو دخل مع الإمام في الركعة الثانية من الظهر سقط عنه التشهد الأول، لأنه يصادف الركعة الثالثة للإمام، والإمام سيقوم ويزيد أيضا في الركعة الأولى له يزيد التشهد الذي هو الثاني للإمام، كل ذلك من أجل متابعة الإمام. وهذا يدل على أن متابعة الإمام أمر مهم، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يخرج من أجل أن يقول أنا أحافظ على 11 ركعة. نقول صل مع إمامك واحتسب الأجر، وليس هذا أمرا منكرا حتى تقول أنا لا أقر ولا عليه ولا أوافق عليه. ما حكم صلاة من لا يستطيع قراءة الفاتحة لكون الإمام لا يتيح له فرصا لذلك، وهل تجب في كل ركعة؟ إذا كان السائل يريد أن الإمام لا يتيح له الفرصة لقراءة الفاتحة يعني أنه يعجل في الصلاة السرية مثلا، فهنا يجب على المأموم أن يفارق إمامه، يعني يصلي وحده يكمل وحده. لماذا؟ لأنه بين أمرين، إما أن يتابع الإمام ويدع قراءة الفاتحة، وإما أن يقرأ الفاتحة ويدع متابعة الإمام، وكلاهما لا يستقيم. وهذا يقع كثيرا فيما إذا فاتت الإنسان الصلاة فيما إذا فاتت الإنسان الصلاة ودخل مع رجل، أحيانا يكون الرجل لا يطمئن في صلاته ولا أتمكن من متابعته، فنقول يجب أن تفارقه وأن تتم الصلاة وحدك لما أشرنا إليه، لأنك بين أمرين، إما أن تدع ما يجب عليك من الطمأنينة وقراءة الفاتحة، وإما أن تتخلف عن الإمام ولا تتمكن من متابعته، وحينئذ فانفرد بصلاتك وقرها وحدك. أما إذا كان لا يعطي فرصة في الصلاة الجهرية، بمعنى أنه

لأن نشاهد بعض الناس يتصرفون تصرفات لا ندري هل هي جائزة شرعا أم لا. ومنها بعض الأشخاص يقولون في الطريق إلى مقبرة رشدوه بصوت مرتفع يمدون بها